باب الرياء. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أحب الجهاد في سبيل الله، وأحب أن يرى مكاني وموضعي، وإني أتصدق وأعمل العمل وأحب أن يراه الناس. فأنزل الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من راء بعمله راء الله به، ومن سمع بعمله سمع الله به بين خلقه وحقره وفطره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل لي عملا أشرك فيه غيري فهو إلى غيري، ليس لي منه شيء وأنا منه بريء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. يقول الله تعالى يوم القيامة: يوم يجازى الناس بأعمالهم، اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون فيهم خيرا. وروي في الحديث المرفوع: الشرك أخفى في أمتي من دبيب النمل. روى الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال: إن الملك ليصعد بعمل العبد مستفتحا به، حتى إذا انتهى إلى ربه قال: اجعلوه في سجين، إني لم أرد بهذا. قال الأوزاعي: فما ظنك بما قد خفي عن الملك؟ وروي عن النبي عليه السلام أنه قال: أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية، حبك أن تحمد بما لم تفعل، وقيل بما عملت من الخير، والأول أجود، لأنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له رجل: يا رسول الله، إني أعمل العمل أريد به وجه الله، ثم يبلغني أن الناس يتحدثون به فيسرني. قال: ذلك عاجل بشرى المؤمن. قال الشاعر: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. لهونا عن الأعمال حتى تتابعت، علينا ذنوب بعدهن ذنوب، فلا ليت أن الله يغفر ما مضى ويأذن لي في توبة فأتوب. وقال آخر: كم من مصل لا يطيل صلاته لسوى الطمع، متلهيا إما خلا وإذا بصرت به ركع، يدعو وجل دعائه ما للفريسة لا تقع. وقال الغزال: ومراء أخذ الناس بسمت وقطور، وخشوع يشبه السقم، وضعف في الدليل. قلت: هل تألم شيئا؟ قال: أثقال الذنوب. قلت: لا تعنى بشيء أنت في قالب ذيبي، إنما تنبي عن الوثبة في حال الوثوب، ليس من يخفى عليه منك هذا بلذيب. قال محمود الوراق: أيها المغرور مهلا، فلقد أوتيت جهلا، كم إلى كم تحسن القول ولا تحسن فعلا، ظاهر يجمل والباطن لا يخفى على ربك كلا. وقال محمود الوراق: تصنع كي يقال له أمين، وما يغني التصنع للأمانة، ولم يرد الإله به ولكن أراد به الطريق إلى الخيانة.